بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء، وهذا اللقاء هو ضمن برنامج الارتباط بالقرآن. هذا اللقاء هو ضمن برنامج الارتباط بالقرآن فضل الله سبحانه وتعالى. يعني تعريف سريع بموقع أو البرامج العلمية في إنه القرآن، بحيث إن ده ختام إن شاء الله دورة الارتباط بالقرآن. نوضح بس البرامج العلمية التي بفضل الله سبحانه وتعالى نقوم بها في موقع إنه القرآن. وقبل حتى أن أدخل في البرامج العلمية، موقع يعني إنه القرآن، يعني حابب إن أنا أتكلم لمحة سريعة عن هذا الأمر، ولا سيما بعد وفاة مدير الموقع باشمهندس باسل مؤنس رحمه الله. هو صديقي وأخي وحبيبي والقائم وصاحب الهم والهمة في هذا الموقع. وموقع إنه القرآن كان بفضل الله بجهود بعض الإخوة كان صفحة فيسبوك، ثم بعد ذلك يعني بتوفيق من الله سبحانه وتعالى اللي قام بهذه النقلة النوعية، الموقع وترتيب هذا الموقع بفضل الله وتنسيق هذه الجهود هو باشمهندس باسل رحمه الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الموقع كاملا في موازين حسناته. ده بالنسبة لإنه القرآن ورسالة في إنه القرآن، نحن كما هو مكتوب يعني كسر الحواجز بين الناس وبين كلام الله سبحانه وتعالى. هذه الحواجز التي أقيمت من شياطين الإنس والجن، من الغفلة، من حجاب الأسباب وغير ذلك، من الحجب العجمة في اللغة وغير ذلك. فأيضا ظهرت فكرة البرامج العلمية، وخصوصا مع الشيخ عمرو الشرقاوي حفظه الله، وهو القائم على هذه البرامج العلمية. والبرامج العلمية بتمر في إنه القرآن بثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي بتكون لعموم المسلمين، اللي هي اسمها الارتباط بالقرآن، ودي بتكون تقريبا شهرين قبل رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى. ذلك احنا خلاص بننتهي تقريبا، هذا هو اللقاء الختامي في هذه الدورة. ثم بعد ذلك بيكون شهر رمضان المعايشة مع القرآن، بيكون في صور على قناة إنه القرآن في التليجرام، بيكون فيها نوع من المدرسة الجماعية، بيبثوا الحلقات أو الكتيبات وتشجيع على القراءة. ثم بعد ذلك بعد رمضان بيبدأ البرنامج، ممكن نسميه البرنامج العلمي الأول الحقيقي، لأن الارتباط بالقرآن هو نوع من التمهيد. فالذي وجد في نفسه قدرة على القراءة والتعامل مع الكتب، وأنه يستطيع أن يقدم وقتا لتحصيل الأدوات اللازمة لفهم كلام الله سبحانه وتعالى، بيبدأ البرنامج الأول، وهو برنامج اسمه طليعة الكفاية في علوم القرآن بإشراف الشيخ عمرو الشرقاوي وأنا بساعده. البرنامج يمتد تقريبا سنة. ثم بعد ذلك يبدأ برنامج آخر بفضل الله سبحانه وتعالى اسمه الكفاية في علوم القرآن، تمتد سنة أخرى. ثم بعد ذلك الذي يتخرج من الطليعة ثم يلتحق بالكفاية ثم يتخرج من الكفاية، بيكون في مسارات لاستكمال بقية العلوم الشرعية، مسار التحصيل ومسار التطبيق على الأدوات التي حصلها، مسار اسمه المعايشة. هذه سريعا يعني إطلالة سريعة على برامج إنه القرآن. اللقاء اليوم هو لقاء ختامي للدورة، ولذلك يعني أنا يعني جعلت العنوان إن في ذلك لآية، بحيث إن أنا يعني كنت أبحث عن أي فرصة لذكر أخي باسل رحمه الله سبحانه وتعالى. لقاء اليوم هو جزء من آية، كعادتنا في اللقاءات أو الأمسيات التربوية إن أنا أفضل إن هي تكون جزء من آية أو جزء من حديث. ياريت تعملوا بحث على هذه الكلمة في القرآن، تكتب كده إن في ذلك لآية، تفاجأ أن هذه الكلمة جاءت كثيرا جدا في القرآن، أكثر من 20 مرة تقريبا في القرآن. الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق لم يتركهم سدى، ولكن الله سبحانه وتعالى أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب، وكان هذا كافيا لإقامة الحجة على الخلق. فالله سبحانه وتعالى أرسل الرسل، والرسل بلغوا رسالات الله سبحانه وتعالى، ولم يخشوا في الله أحدا، ولم يخافوا في الله لومة لائم، وبلغوا رسالات الله سبحانه وتعالى. وآخر الأنبياء النبي محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، فكانت رسالته عامة لجميع الخلق، وأرسله بهذا القرآن العظيم، فكانت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم خير الرسالات، خير الكلام القرآن الكريم. لكن الله سبحانه وتعالى يرحم عباده، نحن نعيش في عالم الدنيا، في عالم الاستغراق، في عالم الشهادة، نحن مستغرقون في عالم الشهادة، فنحن محاطون بعالم الشهادة، المخلوقات، الإنس، الأسباب، الدنيا. فالإنسان من لحظة الاستيقاظ إلى لحظة النوم هو منغمس في هذا العالم، لا يرى إلا هذا العالم. فقد ينسى الإنسان الغاية العظمى التي خلق لأجلها. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بالرغم أنه أرسل الرسل وأنزل الآيات، إلا أنه جعل هناك أشياء تذكر الإنسان للغاية وهي الحقيقة من وجوده. يعني الإنسان ينسى، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. الإنسان ينسى الغاية. أنت متخيل أن يكون مثلا طالب في كلية طب أو في كلية هندسة، أو شخص ذهب ليسافر ليعمل لأن أهله كانوا يحتاجون إلى المال، ثم في منتصف العمل أو في منتصف الدراسة نسي ما الغاية من وجوده هنا، فظل يعبث ويلعب وانشغل باللعب، وخلاص انتقل من لاعب إلى لاعب ونسي الغاية التي خلق لأجلها. يقول الله سبحانه وتعالى عن أحد هذه الأمور التي قد تشغل الإنسان، وانظر إلى هذا الأمر، وهو أمر واحد فقط من الفتن، وهو أن يكاثر الإنسان الآخرين. يعني الإنسان يكون حريص أن يكون أكثر من الآخرين، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. هذه الكلمة استغرقت أعمار كثير من الناس، يعني في ناس صرفت أعمارها فقط لتقول هذه الكلمة، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. قال الله ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فالناس تظل يظل الناس منشغلين بالمكاثرة في الأموال والأولاد والأسباب، لدرجة أنه عامل واحد من عوامل الفتنة قد ينسي الإنسان الغاية من وجوده إلى أن يموت. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل بيننا وجعل حولنا آيات وعبر ومذكرات تنبه الإنسان ليقوم من هذه الغفلة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه، يعني تتلى عليه الآيات القرآنية وهو يسمعها بالفعل، ولكن إلا استمعوه وهم يلعبون. وليست القضية في لعب البدن فقط، لاهية قلوبهم، هذه القضية أن القلب ملهي عن تلقي هذه الآيات. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يكتفي بإرسال الرسل وإنزال الكتب وحفظ هذه الآيات إلى أن تصل إلينا، وأن يبلغك هذه الآيات وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله، ولكن أيضا من رحمته أنه قدر أقدارا لتذكر الناس إلى الأوبة والتوبة والإفاقة من الغفلة. لأن هدف الشيطان أنه يحيط بجدار الغفلة حول الإنسان. قال الله سبحانه وتعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يعني هذا الغطاء كان يغطي الإنسان، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعه. انظر إلى الإحاطة الشيطانية، السورة التي تحدثت عن الفتن سورة الكهف في ختام السورة، انظر إلى أن هناك أناس لما أحاطت بهم الفتن من كل مكان فأصبحت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعه. بالرغم من هذه السورة، فواتح هذه السورة هي التي تنجي من الدجال، فهو لا يستطيع أن يسمع الصرخات الإنقاذ من الدجال، بل هو مشغول بالسماع إلى الدجال، فكانوا لا يستطيعون سمعه. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يقدر أقدارا ليجعل الإنسان يفيق من غفلته. هذه الأقدار قد تكون بالبأساء والضراء ليفيق الناس، فالله سبحانه وتعالى يضيق على الناس أرزاقهم ليفيقوا، يضع كما كان يفعل سبحانه وتعالى مع بعض المشركين، يضعهم في منتصف البحر ويقلب كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، الأمواج والأجواء، وإن يشأ يسكن ريحا فيظللن رواكد على ظهره كما في سورة الشورى، يضعهم في هذا الموطن ليتذكروا أن لا إله إلا الله، فيصرخون ويستصرخون ويستغيثون بالله، فيكون هذا الموقف العصيب حج عليهم يوم القيامة، زي المثل المشهور لا يوجد إلحاد في الخنادق. يعني في وسط الأزمات الناس بتنسى الشرك وتنسى الإلحاد وتتجه إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن لما ينجيهم إلى البر مرة أخرى ينسى الناس. هذه المشكلة، أن الله سبحانه وتعالى يقدر أقدارا عظيمة. رأينا في الشهور الماضية أحداث زلازل عظيمة جدا، وأحداث أعاصير، وكلها بجوار هذه المنطقة التي نعيش فيها، زلزال تركيا وإعصار ليبيا، ثم الحرب الضخمة العظيمة، حرب غزة، ثم حدث معنا هذا الحدث الجلل، وفاة باسل رحمه الله. فجأة شاب 29 ونص تقريبا، أو لم يعني يكمل 30 من عمره، وكان مجتهدا بفضل الله سبحانه وتعالى. انظر إلى هذه الآيات المتتاليات، ولكن انظر إلى تعامل الناس. الناس يصرخون في وقت الآية، ثم بعد ذلك مع مرور الزمان ينسى الناس. الناس في أول أحداث غزة، سمعت إلى بعض الناس وهم يتكلمون عن المشاريع العلمية ومشاريع التضحية والبذل وتغيير الحياة، وأن الحياة ستتغير، وأننا لقد اكتشفنا حقيقة الغرب، واكتشفنا مدى المهانة التي تعيشها الأمة، ولن أعيش كالأنعام، وسوف تتغير حياتي، وسوف أضحي. كم الشعارات التي أطلقت مع بدايات حرب غزة، ثم هذه الشعارات تخفت الآن بعد مرور أكثر من 100 يوم أو 150 يوم، بتخفت هذه الشعارات. كثير من الناس في لحظة وفاة أصدقائه وهو على القبر يعاهد الله سبحانه وتعالى، وأنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. هذه للأسف الآيات تكون عبرة وتكون حجة على الإنسان يوم القيامة. واعلموا أحبتي في الله أن كلما اقتربنا من آخر الزمان ازدادت الفتن وازدادت الآيات وضوحا. تاني، كلما اقتربنا من آخر الزمان كما أن الفتن تزداد، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. فكما أن الفتن تزداد، من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الدين أيضا ييسر، وأن الآيات تكون أكثر وضوحا. يعني لما حدثت حروب كثيرة على المسلمين، وحدث هجوم من الكفار على المسلمين، ولكن الآن نشاهد هذا الاستئصال عيانا، بثا مباشرا نشاهد هذه الدماء التي تسيل يوميا، وهذه الجرائم، وهذه التصريحات القبيحة الدنيئة، وهذا الإعراض، وهذا التخاذل، الكل يشاهد الآن هذا المشهد. فكلما ازدادت الفتن وازداد الناس انشغالا، ولاحظوا إن الأحداث التي حدثت، سواء الزلازل والأعاصير والحروب وموت الفجأة، أصلا حدثت في وقت ازداد انشغال الناس بالدنيا. حديث الناس في أغلب الأماكن إما عن البحث عن الزيادة في الدنيا أو عن أزمات اقتصادية، فتجد الناس لا يتحدثون إلا، غالب مجالس الناس لا يتحدثون إلا على الدينار والدرهم، إلا على الدولار، غالب أحاديث الناس على هذا الأمر، وماذا سنفعل، والمستقبل، فتأتي أحداث تبين لك أن المستقبل قد لا يأتي. هذه التصورات وهذه الأحلام وهذه الأماني يقطعها الأجل، وتقطعها الحروب، وتقطعها الفتن، وتقطعها الابتلاءات. فماذا قدم الإنسان لهذا الأمر؟ فتكون الآيات أكثر وضوحا مع مرور الزمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان أو إذا تقارب الزمان كانت رؤية المؤمن، أو لا أذكر نص حديث نفسه فيما معناه، قال صلى الله عليه وسلم: تكون أكثر صدقا وتحقيق. يعني المؤمن بيرى الرؤية تتحقق في آخر الزمان، في رواية، الرواية المشهورة: إذا تقارب الزمان، وفي رواية أخرى: في آخر الزمان. لأن بعض العلماء اختلفوا ما معنى تقارب الزمان، وهل هذا له علاقة بالاعتدال، إن الليل يكون قد النهار فتكون رؤية المؤمن أكثر. بعض الذين يعبرون الرؤية يقولون هكذا، لكن كثير من الشراح قالوا: لا، إذا تقارب الزمان، مع الرواية الأخرى أي في آخر الزمان. فلاحظ أن في آخر الزمان، مع طول البعد عن نور النبوة، خلاص أنت كل ما بتبعد عن فترة النبوة بتزداد الظلمة، فيحتاج الإنسان إلى مذكرات، إلى منبهات، إلى مبشرات، إلى توجيهات من الله سبحانه وتعالى. فتصدق الرؤية المؤمن، تتحقق يقينا كلما ابتعد. شوف يعني انت ممكن تكون مستغرب، متوقع العكس، ان المؤمن لما بيكون قريب من نور النبوة تتحقق الرؤية، لكن هنا لان الرؤية اصلا جزء من 46 جزء من النبوة في بعض الروايات، فتخيل لما يبتعد عن نور النبوة يحتاج الى مبشرات من الله سبحانه وتعالى. فكذلك كلما ابتعد الناس زمنا عن نور النبوة احتاجوا، لان خلاص في ابتعاد عن نور النبوة وفي انتشار للفتن، فيحتاجون الى ايات. فهنا في هذه الاوقات تأتي الأحداث العجيبة والأقدار العجيبة لتنبه الناس من غفلتهم، فتزداد الآيات وضوحا. لذلك أصلا إن من علامات الساعة الصغرى موت كثرة موت الفجأة بين الشباب. ليه؟ لأن الناس في غفلة، كلما ابتعدنا زمنا عن نور النبوة، نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ازداد الناس غفلة، فبالتالي تأتيهم شوف من رحمة ربنا، يعني ممكن ربنا سبحانه وتعالى يتركهم خلاص، ربنا أرسل الرسول وحفظ الكتاب وأقام وقيض العلماء لتبليغ الدين فخلاص، لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الله يحوطهم بأقداره وأن الله ينبههم بهذه الآيات، بالرغم من وجود الآيات الكونية. يعني أنت لما تيجي تنظر إن في ذلك لآية، أكثر سورتين جاءت فيها هذا الجزء من الآية إن في ذلك لآية سورة النحل، وهي تتكلم عن الآيات الكونية والنعم الربانية، تجد بعد الآيات الكونية وبعد النعم الربانية قول الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لآية، سورة النحل. السورة الثانية وهي من أكثر السور التي جاءت فيها هذه الآية سورة الشعراء، وتأتي بعد كل مرة يهلك الله سبحانه وتعالى الظالمين المعرضين عن آياته سبحانه وتعالى، الذين أعرضوا عن دين الله يهلكهم الله سبحانه وتعالى، ثم يقول بعدها إن في ذلك لآية، لفي تقلبات التاريخ آية، في المداولة بين القوى الموجودة في الأرض آية، في أنه يرفع هؤلاء ويخفض هؤلاء آية، فأيضا مداولة الناس في التاريخ من آيات الله سبحانه وتعالى. فالآيات في القرآن جاءت مع الآيات الشرعية القرآنية والآيات الكونية والنعم الربانية والمداولة بين الناس والقوى في التاريخ، ففي التاريخ آية، فما يحدث فالإنسان وكأن الإنسان محاط بالآيات، فالإنسان يسير في هذا الكون، الله سبحانه وتعالى يضع له علامات في الطريق تذكره بالغاية من وجوده، لأن الإنسان ينسى. انظروا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى الذي يعني أحاطنا بالآيات. أنت عايز آية، مجرد النظر إلى السماء فترى الآية، يعني أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، السماء فوق مش محتاجة حاجة، والإبل أمامك والأرض تحتك والجبال حولك، يعني أنت لا تحتاج إلى كثير مجهود لترى آيات الله، بل وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وانظروا إلى التقدم العلمي التجريبي الذي جعل الوصول إلى النظر في الآيات البشرية بقمة الوضوح. يعني الناس في أول عهدهم لما يتكلمون عن الآيات في جسد الإنسان يتكلمون عن أمور ظاهرية، انظر الآن إلى التقدم الطبي وفهم تفاصيل داخل أعضاء الإنسان وداخل الخلايا بل داخل النواة، ولازال العلم بيتقدم ويتغلغل في فهم جسد الإنسان، آيات عظيمة. ثم الناس تعرض فتزداد الآيات وضوحا ويزداد الناس إعراضا، ولكن الله أقام الحجة عليه. الآيات بتزداد وضوحا، الزلازل بتكون أكثر وضوحا، والخبر بينتشر للعالمين، وسائل التواصل بتنقل الآيات، وهذا يموت حسن خاتمة وهذا سوء خاتمة، وتنتقل والآيات والعبرة لكل الناس، والآيات تلو الآية تلو الآية، آيات متتاليات مفصلات بينها فواصل زمنية ليتدبر الناس فيها، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فأنت تسير، الله سبحانه وتعالى انظر، أريدك أن تتخيل أن تعيش معي رحمات الله التي تحيط بنا. أحاطنا الله بالآيات وبمواسم الطاعات، وكان الله سبحانه وتعالى خلاص أرسل الرسل وأنزل الكتب، اللي عايز يسمع الكلام يخش الجنة، مش يسمع كلام يتركه الله سبحانه وتعالى في غفلته إلى أن يموت. ولكن تأتي مذكرات عامة، منبهات عامة، آيات عامة للناس، كالخسوف مثلا يراها الكل يراها الجميع، كالزلازل والبراكين والحروب والابتلاءات والفتن، وتأتي آيات خاصة سواء في خاصة الإنسان أو في مجموعات من الناس، تجد ناس يعيشون في قارة بعيدة تأتيهم آية خاصة ولديهم من القصص والأحاديث والآيات والعبر يتحدثون بينهم، يقولون كان بيننا كذا وحدث له كذا، كل مجموعة من الناس على مدار الزمان لديهم مجموعة من القصص والأحاديث عن الآيات والعبر التي جاءتهم من الله سبحانه وتعالى، عن ضيق في الرزق مر بهم فأخرج الله لهم الأرزاق، عن مرض عضال أصاب أحدهم فشفاه الله سبحانه وتعالى، عن إنسان كان طائعا فرزقه الله حسن الخاتمة، وكذلك الناس في كل مكان تأتيهم الآيات على مستوى المجموع البشري على مستوى المجموعات البشرية الضيقة على مستوى الإنسان في خاصة نفسه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. هذه الآيات تتراكم على الإنسان وتكون حجة عليه يوم القيامة، يذكره الله سبحانه وتعالى: ألم أرسل إليك هذه الآية ثم هذه الآية ثم هذه الآية، ألم تشهد هذا الموقف ثم هذا الموقف ثم هذا الموقف. والعجيب أن الآيات تأتي متنوعة، يعني آيات عن هم الدين كحرب غزة، آيات عن موت الفجأة، آيات عن الغفلة، آيات كونية. نعم، أتت الكورونا وتوقف العالم ثم أذهبها الله، فصار الناس مرة كأن لم يدعونا إلى ضر مسة. ما هذا؟ أي غفلة هذه التي أحاطت بنا؟ لكن كما قلت لكم، من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه وضع لنا علامات، آيات آية، يعني شيء علامة واضحة بارزة، فسماها الله آية، يعني ليس لك عذر. ربنا اللي سماها آية، سمى الكون، النعم، التاريخ وتقلبات التاريخ والمداولة، الآيات، القرآن، سمى الله سبحانه وتعالى كل هذه الأمور، سماها آية، هي واضحة، لا تحتاج، هي الآية هي التي تشير، هي التي تبين، لا تحتاج إلى من يشير إليها ولا من يوضحها ولا من يظهرها، بل هي التي تظهر. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، خلاص تفصيل الآيات بيظهر السبل ويوضح الطرق. فالله سبحانه وتعالى أحاطنا بالآيات، أنت ماشي في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، حينما تجلس وتتأمل تفاجأ أنك محاط بالآيات. كم المواقف والأزمات التي مرت بك ونجاك الله منها، كم الأخطار التي أحاطت بك وكدت أن تموت وأنت محاط بالأخطار في كل لحظة ثم نجاك الله منها، كم الجنازات التي أنت حضرتها ثم رجعت إلى حالة الغفلة مرة أخرى، النعم اللي إنسان مغموس فيه وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، الإنسان لظلوم كفار. فانظر إلى الآيات التي أحاطت بنا والنعم التي نحن فيها. ثم أيضا من رحمة الله سبحانه وتعالى تأتي مواسم الطاعات، فالله سبحانه وتعالى لم يتركنا هكذا، بل سبحانه وتعالى جعل لنا مواسم يستنفر الإنسان فيها نفسه وتستنفر الأمة نفسها وتتجه إلى الطاعة بمجموعها، لأن الأفراد، جهود الأفراد تحتاج إلى عزائم، لكن الأمة يشجع بعضها بعضا. فيأتي موسم الحج، يأتي موسم رمضان، فيجتمع الناس على الطاعات ونتلمس من نفحات الله سبحانه وتعالى. فتخيل الإنسان على مدار الزمان، على مدار السنة، تأتيه الابتلاءات وتأتيه الفتن، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، يأتيه ابتلاءات وفتن وأمراض وموت يحيط به ومواسم طاعات، كل ذلك من الآيات التي ينبغي أن تجعل الإنسان يفيق. ثم بعد ذلك يعرض الإنسان عن كل هذا الموقف، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الإنسان عنده مقدرة رهيبة على التغافل، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش، ابن كثير بيقول، يتعامى ويتغافل، يعني أصبح، لاحظ، أصبح يفعل المجهودا ويجاهد نفسه ليعرض عن الآية، مش يجاهد ليرى الآية، لأن الآية كما قلت هي واضحة، الآية هي التي تشير، لا تحتاج من يشير إليه، هي واضحة. فأصبح الإنسان يجاهد نفسه لينسى، يقول لك أصلا تعبت من أخبار غزة فأنا مش عايز أتابع. طيب، في فارق بين اللي بيعطي نفسه فرصة للاستدراك الروحي وقراءة القرآن والأذكار ويتابع، يعني، وبين المعرض تماما، فيقول لك لا انا تعبت، انا اعرض تماما عن احداث غزه، الموت الفجأة ومتابعه اخبار موت الشباب بتتعبني فانا ابعد عن الموت، زياره القبور بتتعبني مش هروح، حضور انك تحضر غسل بيتعبني، ان التفكر في نعم الله عليك. طيب وبعدين ما الذي تبقى لك من الايات؟ الخسوف والكسوف، اصبح الناس، يعني انظر الى جهود الشيطان في تحويل الايات الى مواطن غفله، يعني، وده أحد المعاني اللي ذكرها ابن عاشور تقريبا، لم أرى هذا المعنى إلا له فيما أظن، إن قال فظلموا بها، ظلم بالآية، استعمل الآية ليمرر ظلمه، يعني حول الآية من وسيلة للتنبيه إلى أن هو يصرف الناس بهذه الآية. فالخسوف بدل ما يكون آية ويفزع الناس إلى الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا نجيب نظارات ونقعد نخرج في مكان، يخرجوا رحلات مختلطة ويقعدوا يتفرجوا على الخسوف. المقابر اللي هي أماكن العبرة أصبح فيها نوع من المباهاة، وهذا أحد المعاني التي ذكرت في قول الله سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أي هذا التكاثر وهذا هذه المباهاة ألهتكم لدرجة أنكم ذهبتم إلى المقابر للمباهاة. هو يروح يقول نحن حصل المباهاة بالأحياء فانتهت إلى المباهاة بالأموات، فأصبح مكان العبرة هو مكان الغفلة، وهذه مصيبة. المساجد ليه في نهي عن زخرفة المساجد؟ حتى لا تتحول أماكن العبرة والعبرة إلى أماكن غفلة. المستشفيات تجد إن هو عايز يشغل المريض فيحط له ويشغل له أفلام ويشغل له مسلسلات، وتجد إن الناس للأسف مع يعني كثرة المساجد بتفقد الإحساس في حالة من عدم الاعتبار بما يحدث من الآيات العظيمة والعبر العظيمة في المستشفيات. فانظر إلى من حرص الشيطان يحول أماكن الآيات والعبرة والعظة إلى أماكن الغفلة، فليس لنا عذر أمام الله سبحانه وتعالى، فنحن محاطون بالآيات الله سبحانه وتعالى. يعني لذلك كما قلت اعمل كده تجميع، إن في ذلك لآية أو آيات، تفاجأ أن الآيات محيطة بنا، يعني أنت مش محتاج تتعب. يعني ربنا لم يضع الآيات، ربنا سبحانه وتعالى لم يضع الآيات في مكان واحد في الكون مثلا، فاللي عايز يعتبر مطالب أن يسافر لأقصى القرى الأرضية في الشمال أو في الجنوب أو في الشرق أو في الغرب ليرى الآيات، أن في آية واحدة بس فقط هناك، فاللي عايز يعتبر يسافر إليه، لا، الآية تأتيك، المطر ينزل إليك. أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم ما تحرثون، الآيات، الماء الذي تشربون، الآيات محيطة بنا. طب مجرد نظرة إلى السماء وأنت بمفردك، نظرة في بدنك في تفاصيل حياتك، وكما قلت الآن العلم أنت ممكن تدخل وتبحث تفاجأ مدى تعقيد الخلايا، شيء عجيب. ما هذا الإعجاز في الخلق، وهذا التناسق بين الكون والأطعمة وجسد الإنسان ومعدته والخلايا، ما هذا التناسق؟ الآيات محيطة بنا. وكما قلت يأتي موت فلان ويأتي آية وتأتي زلزال ويأتي خسوف ويأتي حروب وتأتي فتن، ثم يصر بعضنا أن يتعاشى وأن يتعامى، ومن يعش عن ذكر الرحمن أن يتعامى وأن يتغافل عن كل هذه الآيات، ولا يفكر إلا في الأرض التي تحت قدمه، فاختار أن يعيش حياة أرضية دنيئة. فالأنعام لا تنظر إلى السماء، هو خلاص هو عايز زي الأنعام ينظر إلى الأرض، لا يفكر إلا في هذه الأرض، لا يفكر إلا فيما يخرج من هذه الأرض، وما يخرج من هذه الأرض سيعود إليها. ثم بعد ذلك تقيء، كما قال صلى الله عليه وسلم، تقيء الأرض أفلاذ أكبادها، أمثال الأسطوان من الذهب والفضة يوم القيامة. فيمر القاتل على الذهب والفضة والكنوز، يمر القاتل ويقول في هذا قتلت، ويمر السارق ويقول في هذا سرقت، ويمر قاطع الرحم ويقول في هذا قطعت رحمي، ثم يتركونه ويذهبون. فالآيات محيطة بنا، الآيات محيطة بنا، إن في ذلك لآية. فإذا أحبتي في الله، يعني شوف من رحمة الله سبحانه وتعالى، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم أخي باسل وأن يرفع درجته في علين وأن يجعل كل هذا في موازين حسناته، من رحمة الله به أن توفاه الله بعد ليلة النصف من شعبان، ومن رحمة الله ببعض عباده أن يتوفاهم في فورة نشاطهم. كم من أناس كانوا في فورة النشاط وفي زحمة العمل وفي حمية الاجتهاد لدين الله، ثم مع طول الزمان غيروا وبدلوا وتأولوا لأنفسهم وولغوا في دنيا الناس وتلوثوا وتغيروا. لذلك من مدح الصحابة وما بدلوا تبديلا، من مدح الرجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فمن رحمة الله ببعض عباده أن يأخذه قبل تراكم الفتن وقبل التغير وقبل أن يتأول لنفسه وأن يلغ في الأرض، نسأل الله السلامة والعافية. انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، ماذا لو توفاه الله قبل أن ينسلخ؟ فمن رحمة الله بأخي، أسأل الله سبحانه وتعالى يرحمه، أن أخذه الله في فورة شبابه وفي حمية بذله وفي يعني أوج تضحيته لدين الله سبحانه وتعالى، وأحسبه والله حسيبه ممن أراد الآخرة والله حسيبه. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بها، أسأل الله أن يرحمه. ولكن فلننظر إلى حالنا الذي يتغير ويتقلب مع طول الزمان، تمر علينا لحظات التذكر والاعتبار والعظة والتأثر، ثم لا نلبث إلا أن يضيع هذا التأثر ولا يحدث فينا تغييرا جذريا. اللي تكلمت في درس الاستغلال الأمثل لمواسم الطاعات، أن الاستغلال الأمثل لمواسم الطاعات وأيضا لمواسم الابتلاءات وأيضا لأحداث الآيات، الاستغلال الأمثل لهذه الأمور هو بالتغيير الحقيقي وليس بالتأثر العابر. الاستغلال الأمثل لمثل هذه الآيات التي تمر بنا، سواء موت إخواننا أو الأحداث الضخمة التي تحدث في غزة أو الآيات التي تتوالى علينا، الاستغلال الأمثل لهذه الأمور هو التغير الحقيقي، وإنسان يتغير تغييرا حقيقيا وليس تأثرا عابرا. كم تأثرنا وكم بكينا ثم بعد ذلك ينسى الإنسان وتتحول هذه الأمور إلى مجرد ذكرى. فإذا أحبتي في الله، ما أردت أن أنبه نفسي وإياكم إليه في هذا الدرس، إن في ذلك لآية، وذلك واسع جدا. في ماذا آية؟ ما تيجي تقرأ أقوال المفسرين في تفسير ذلك تختلف مع كل آية، مع كل سياق، إن في هلاك فرعون آية، في هلاك ثمود آية، في النعم التي أحاطت بك آية، في الملبس الذي تلبسه آية، في سورة النحل تجد إن في الشمس والقمر آية، في السماء آية. انظر إلى تفسير، لما يجي العالم يفسر اسم الإشارة بيعود على ماذا؟ ذلك، هذا إن في ذلك، تجد إنه العالم بيفسر، يعني اختار أي تفسير، تفسير أي الطبري، أي مفسر ابن كثير، وانظر إلى كل آية من هذه الآيات القرآنية، إن في ذلك الآية، تجد إن ذلك بتعود إلى أشياء متنوعة حسب السياق، فأيضا ذلك على حسب سياق حياتك بيعود إلى أشياء متنوعة. أنت تستطيع أن تقول الآن إلى حدث ما أنت مررت به إن في ذلك الآية. أنت الآن تستطيع إذا جلست بمفردك تتأمل إلى تقلب أحداث حياتك إلى أن تقول إن في ذلك لآية، إن في شفاء الله لي في هذا الموقف آية، إن في إنقاذي من هذا الموقف آية، إن في ابتلائي بهذا المرض آية، إن في موت صديقي آية، إن في ما حدث ورأيته من أحداث كذا آية. كل إنسان تأتيه الآية وتكون حجة عليه يوم القيامة. فقال الله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكما أن الله سبحانه وتعالى يسوق للناس أرزاقهم، أيضا يسوق إليهم هذه الآيات ويسوق إليهم أسباب الهداية لتكون حجة عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا في رمضان على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعيننا على الارتباط بكتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يستعملنا لنصرة دين الله سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا حسن الخاتمة، وأن لا يفتننا في ديننا أبدا، وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم أخي وصديقي باسل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يرفع درجته في عليين، وأن يعفو عنه، وأن يغفر له، وأن يجعل هذه الأمور في موازين حسناته، فأحسبه والله حسيبا كان همه في رضا الله سبحانه وتعالى وفي تعريف الناس بكلام الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفع دعاء الخلق فيه، وأن يشفع هذه التلاوات فيه، وأن يشفع القرآن فيه، وأن يلحقنا به غير خزايا ولا مفتونين. فاللهم لا تفتننا بعده ولا تحرمنا أجره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.